ولا يلزم أن يعصره أو يمرسه. وعصره عصر الثوب إيش؟ غسله. إذا إيش؟ إذا صب الماء وعصره يسمى غسل. هذا في الغسلات الحديثة أكيد. تنشيف ثاني إيش؟ قبضه من الطرفين. أعطوك إياه الإخوان. ما تعرفون العصير؟ عصير ليش يسمى عصير؟ يشد عليه حتى يخرج ما فيه جوف في عصير برتقال عصير ليمون. فعصره ليه لاستخراج مائه، ليه لاستخراج مائه. ومرسه إيش؟ فركه. إيش؟ كثف يعني قربت. تحريك الماء عليه، تحريك الماء عليه. يعني إذا قدر لو أن هذا هو الثوب ورش الماء بيد يحرك عليه، هذا يسمى مرسى. ما تعرفون مرسى التمر؟ ها؟ ما تعرفون مرسى التمر للإبل أو الغنم أو البقر أو غيرها؟ ها؟ المريس. لذلك الدلالات اللغوية اللي كانت يستعملها الناس كثير منها عربي، ولكن ذهب مما تغيرت الآن الآلات الحديثة. والمبلغ في المصيبة أن الآلات الحديثة لم يواكبها تعريبها وحملها على العربية، فصار الناس تحدث آلات ويحدثون أسماء ليست عربية، بخلاف عوامنا فيما سبق فإنه يحدث الشيء ويردونه إلى كلام عربي من تتبعه عرفه. فمثلا العامي عندما يقول لك أنا رايح للدوام، إيش معنى؟ ما في أحد ممكن يروح الدوام؟ وش هو هذا؟ العمل. العمل هو العمل، يقول رايح للدوام، يعمل في وزارة الشؤون الإسلامية، يعمل في الجيش، يعمل في كذا أو كذا، يسمونه دوام. وهذا مبني على أصل لغوي وهو إدامة الرجوع إلى الشيء لأجل المداومة، سموه دواما، وهذا أصل صحيح لغوي. وغيرها من كلام العرب الذي نسميه عامي عندنا، هم في العربية أحسن من حالنا، فنحن تتجدد عندنا أوضاع لأشياء ترد علينا ثم نبقيها على هذه الأسماء ولا نعربها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.